للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون كعملكم. وأيضا روي عن ابن عمر أنه قيل له: لو جلست في هذه الأيام لم تأمر ولم تنه، يعني الفتن كثرت تسعى الخرق على الراقع، لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنه فإن الله يقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال ابن عمر: إنها ليست لي ولا لأصحابي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا ليبلغ الشاهد الغائب، وكنا نحن الشهود وأنتم الغيب. ولكن هذه الآية لقوم يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم، يعني فاتفق أهل العلم على أن المؤمن لا يكون مهتديا إذا اهتديتم إلا إذا أصلح نفسه واهتم بالنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عندئذ لا يضره أن يقبل أو لا يقبل، يرد عليه قوله أو لا يرد، كل نفس بما كسبت رهينة. هذه الآية الكريمة الأولى. الآية الثانية تأملوها جيدا، لأن أهل العلم يقولون فيها: هذه الآية من أشكل ما في القرآن إعرابا ومعنا وحكما، تحتاج تدبر عميق وتدبر دقيق. أهل العلم الكبار يقولون هذه الآية من أشكل ما في القرآن إعرابا ومعنا وحكما. ما هذه الآية؟ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن شاء الله نحاول نتأمل هذه الآيات ونقف على معناها بإذن الله. شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، الشهادة القول الصادر عن علم حصل بمشاهدة بصر أو بصيرة. إذا خرج الناس مسافرين ونزلت بهم مصيبة الموت، بدأت مقدماته، بدأت علاماته، مطلوب الآن هم في السفر يريدون أن يسلموا معهم من متاع إلى جهة يأتمنونها على هذا المتاع ويشهدونهم على ذلك، هنا في رخصة يمكن أن تشهد غير المسلمين، الأصل أن تشهد المسلم، لكن أنت الآن مسافر وفي حالة ضرورة. شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم من المسلمين أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض وأصابتكم مصيبة الموت، إذا خرجت مسافرا ونزلت بك مقدمات الموت وعلاماته وأيقنت أنها النهاية وظننت أنه الفراق وسوف تلتف الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، هتسلم اللي معاك إلى جهة ما تأتمنها على هذا وتشهد اثنين على ذلك، اعتني بالشهادة. لكن الميسور لا يسقط بالمعسور، والتكليف مناطه القدرة. الأصل تشهد اثنين من المسلمين، فإن لم يوجد فاثنين من غير المسلمين. يعني ثم قال تعالى وهو يبين كيف نستوثق في هذه الحالة تحبسونهما من بعد الصلاة، يعني إذا حدثت ريبة في الشهادة ظننتم الناس دول خانوا كذبوا أخفوا شيئا من المتاع الذي سلمتموه إياه، تحبسونهما من بعد الصلاة، من بعد صلاة العصر بالنسبة للمسلمين أو الصلاة التي يعظمها غير المسلمين، نوع من الضغط النفسي يحملهم على الانضباط في أداء الشهادة وقد تحملوها من قبل. تحبسونهما من بعد الصلاة إن ارتبتم، طبعا هذا لا يحدث مع من نطمئن إلى شهادته ومن نقبل قوله بغير يعني بغير ريبة، فيقسمان بالله إن لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، لا نجعل يمين الله سلعة نشتري بها عرضا من الدنيا لا لأنفسنا ولا لأحد من قرابتنا، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. هذه كل التغليظات هذه إذا حدثت ريبة، وهو المسألة الرجل مات في السفر سلم متاعه إلى جهة ما وهو في طريق سفره وفضت روحه إلى بارئها، ما هي الضمانات التي قدمتها الشريعة للمحافظة على إرثه وعلى تركته أن يسلم كاملا غير منقوص إلى الورثة؟ قالت لهم إن ارتبتم تحبسونهما أي تمسكونهما من بعد الصلاة ليقسموا بعد صلاة العصر صلاة المسلمين أو الصلاة التي يعظمها غير المسلمين، لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر إن اكتشفنا إن نزل خونة وكذب، كذبوا في الشهادة، خانوا أخذوا شيئا من المتاع الذي سلم إليهم على أنه مستحق إثم، طيب نعمل إيه؟ آخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، يقوم اثنان من أقرب الناس إلى الميت فيقسمان أيمانا مضادة لهذه الأيمان، لا نحن على حق، هؤلاء الناس كذبة، هؤلاء الناس خونة، خانوا وكذبوا وأخذوا، فيقسمان بالله لشهادتنا. الشهادة هنا معناه اليمين، والشهادة تطلق في الشرع أحيانا بمعنى اليمين كما جاء في اللعان فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله يقصد بها اليمين، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين، فإن عثر عنه على أنه استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. هذا الترتيب الرباني القرآني، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، هذا الترتيب الذي سقته الآية الكريمة أقرب إلى أن يحمل هؤلاء على الانضباط في تحمل الشهادة وفي أدائها، وأن ينزجروا عن الخيانة، وأن يرتدعوا عن يعني أن يغلوا شيئا أو أن يخونوا في شيء مما أتمنوا عليه من رجل مسافر نزلت به مصيبة الموت فجأة أثناء السفر، أو ترد أيمان بعد أيمانهم، هم أقسموا، فعندما يخافوا إن إذا كشفت خيانة سيحلف اثنان من أولياء الميت أيمانا مضادة ويستحقان ما أقسم عليه، هذا أدنى وأقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. في المسألة في الباب قصة نختم بها، أن تميم الداري وعدي ابن مداء كان رجلين نصرانيين بنجران، وكان يطيلان الإقامة في مكة ويعني يتجروا، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم حول متجرهما إلى المدينة، فخرج بديل مولى عمرو بن العاص تاجرا حتى قدم المدينة، فخرجوا جميعا تجارا إلى الشام، الاثنين النصارى والرجل المسلم خرجوا إلى الشام، حتى إذا كانوا ببعض الطريق اشتكى بديل ونزلت به مصيبة الموت، فكتب وصية بيده ثم دسها في متاعه وأوصى إليهما. فلما مات فتح متاعه فأخذ منه، كان فيه كده كاس جميلة مزهبة من الفضة المزهمة، فأخذوها وقفلوا الشنطة أو الحقيبة مرة أخرى وسلموا هذا إلى أوليائه إلى ورثته. فلما فتح أهله المتاع ووجدوا كتابه وعهده فقدوا شيئا كازي، فسألوهما قالوا هذا الذي يعني قبضنا له ودفع إلينا. إزاي هذا كتابه بيده، هو عامل ناصر عامل تفصيل مفردات، هذا كتابه بيده. قالوا ما كتبنا له شيئا، هو ده اللحمة أخذناه. فترافعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فنزلت هذه الآية شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إلى آخر آية. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستحلفوهما في دبر صلاة العصر بالله الذي لا إله غيره، ما قبضنا غير هذا ولا كتمنا، ماشي الحال حلفوا. فمكث أن شاء الله أن يمكث، ثم ظهر معهما فيما بعد إناء من فضة مموهة بالذهب. قال له هذا من متاعه؟ قالوا نعم، لكننا اشتريناه منه ونسينا أن نذكره حين حرفنا، فكرهنا أن نكذب نفوسنا. فترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فأنزل الله قوله فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ما أجمل الحياة في رحاب القرآن، وما أجمل أن تتدبر آية وأن تفهم معناها، فإن الوحي نور يشرق في جنبات النفوس، وحاجة البشرية إلى الوحي المعصوم أشد من حاجة العين إلى نورها، والقلب إلى نبضه، والجسد إلى عافيته. نكتفي بهذا القدر، نلتقي في حلقة الغد إن شاء الله. نلتقي، استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.